جزاكم الله خيرا الأحبة على تفاعلكم في إنجاز هذا التمرين، أسأل الله أن يكتب فيه النفع والفائدة. قد يقول قائل أنه يا شيخنا يعني نحط كل هالتعقيدات، يعني هي كل هذا الكلام مشان بس رحلة؟ لكن أنا أقول لكم يا إخوة، إذا أردنا أن نربي فلا بد أن نسير في هذه الخطوات. أنت عملت نشاط، إذا ما كنت حاطط له هدف ولم تقس هذا الهدف، لأنه أنت حترجع تعمل نشاط ثاني، طيب ما الذي ستحققه؟ حتى تطور نفسك وتطور من أدائك وأسلوبك في إدارة عملك القرآني، لا بد أن تخطط حتى تقيس إنجازك، وبناء عليه تقوم وتسدد وتصحح للمرات القادمة. بهذا نصل أيها الأحبة إلى ختام هذا اللقاء، وهي همسات قبل الختام. تأملوا هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتساءل عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وضعف إسناده بعض أهل العلم عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس بن عبد المطلب، يعني هذول يا جماعة أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صغارا، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يصفهم ويكون هنا جالس صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. السؤال المهم: ما هي المهارة المستفادة من الأثر السابق، وما أهميتها في تحقيق خطة الحلقة؟ شو المهارة التي يمكن أن نستنبطها من ثنايا هذا الحديث؟ زيادة التواصل؟ طيب جميل، شو في مهارة ثانية؟ حث الطلاب على الرياضة، تعويد الطلاب على الانتظام أنه يصفوا صف. من سبق إلي فله كذا وكذا، التحفيز. أوضح ما في هذا الحديث هي مهارة التحفيز يا إخوة، أنه كان يحفزهم حتى يتسابقوا ليقعوا على صدره وبطنه الشريف صلاة ربي وسلامه عليه. والله نيالهم، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤياه ولقياه في جنان النعيم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أوضح ما نجدها أيها الأحبة في هذا الأثر هو مهارة التحفيز. طيب شيخنا ليش حطيت مهارة التحفيز آخر شيء في الدورة؟ لأن كل ما سبق كيف ستفعل الطلاب حتى يحققوا خطة الحفظ؟ كيف ستحفزهم ليحققوا خطة المراجعة؟ وشلون بدك تخليهم يتحفزوا لحتى يتقنوا أحكام التجويد نظريا وعمليا؟ إن لم تتقن هذه المهارة كل التخطيط تبعك لربما لا يحقق الثمرة المرجوة. نحتاج إلى تحفيز يا جماعة، إحنا الكبار بدنا تحفيز ولا لا؟ أذكر أن أحدهم قال إجا لعند أحد الموظفين، فيعني هو عم يحكي عن تجربة، عم بيقول على حسن التواصل كان عم يتكلم. قال: فالرجل أنجز لي المعاملة وأعطاني إياها. قال: هو بينجز 200-300 معاملة في النهار. قال: لكن لما أجيت لعنده أولا أثنيت على أسلوبه في استقباله، قال هو حتى كان أسلوب عادي يعني، قال فأثنيت على أسلوبه في التعامل معي وشكرته على أنه أنجز لي المعاملة سريعا. قال: توقعوا أنتم في ظنكم ماذا يمكن، شو سوى الموقف تبعي اللي عملته معه، شو حيسوي معه؟ يتعامل مع الكل. قال: ستجده يمشي على نفس الطريقة ويتحمس ويتحفز بدرجة كبيرة في تعامله مع كل أصحاب المعاملات الذين سيأتون إليه لاحقا. واضح يا إخوة؟ فمهارة التحفيز يا إخوة هاي عكازة أستاذ الحلقة، العكازة اللي بدك تستند عليها حتى تسير بشكل جيد، هي عكازة تبعك دائما مصاحبة لك لا تفارقك، لابد أن تتقن آلية استعمالها واستخدامها. تعالوا لنتأمل هذه المعادلة الرياضية المهمة جدا التي لابد أن تكون واضحة في ذهن معلم القرآن الكريم. الأنشطة التعليمية سواء كان عم بتعلم قرآن، علوم شرعية، علوم كونية، أيا كان النشاط التعليمي، لو أضفت إليه التحفيز فاعلم أنك ستحقق نجاحا وفاعلية. وأي نشاط تعليمي حذفت منه التحفيز، أنقصت منه التحفيز، فاعلم أنك ستحقق نشاطا مليئا بالإحباط والتذمر. إذا النشاط تعليمي زائد تحفيز ماذا يعطينا؟ نجاحا وفاعلية. أنشطة تعليمية أزلنا منها التحفيز، إحباط وتذمر. أنا سأسألكم الآن عن عبارة بدي تقولوا رأيكم فيها، تمام؟ عبارة كتير بيستعملها ناس، إذا كان يعمل فلما التغيير؟ الحلقات شغالة شيخنا ما شاء الله، الطلاب عم يجوا، ليش نوجع راسنا وسه تحفيز وأنشطة وتخطيط ووجع قلب؟ خلاص شيخنا الدنيا شغالة يعني خليها ماشي. ها يا شيخ عبد الإله، ما رأيك بهذه العبارة؟ جابوا لأنه هذا الرجال تعبان يعني، وهو يتساءل هذا التساؤل. إيش بدك تقول للمعلم اللي بيقول لك شيخي الحلقات شغالة والطلاب ما أحلاهم وأنا ما أحلاني والناس كلها ما أحلاها، خلينا مثل ما لحنا، ليش نغير؟ خاف، يخاف من التغيير، لأن إذا استمر بهذا على هذه الوتيرة سينطفئ. رائع جدا. بدنا نقول له من لم يغير، ها، إن لم تغير بما يتناسب مع الواقع بتصير أنت قديم، إن لم تتقدم فستتقادم. الأساليب عم تتطور، أساليب جذب الناس وجذب الجيل الجديد من الألعاب والأنشطة والأفكار والاتجاهات مغرية جدا. إن لم تجدد في أساليبك لن تستطيع المحافظة على الجيل الذي بين يديك. إذا إن لم تتقدم تتقادم. جميل. إيش بدنا نقول لهذا المعلم حتى نقنعه إنه مشكلة، لابد أن تبحث عن كل جديد تقدمه للطلاب؟ ها، يعني العمل هو ماشي ماشي، لكن يكون لما يكون عمل منضبط بتخطيط بتحفيز بتفكير يكون في نتائج 5% بتصير 50%. رائع جدا. ربما أنت يعني الآن اللي احنا عم نعمل كل هدف الدورة يا إخوة إيش قلنا؟ أن أعطيك أدوات كمعلم للقرآن الكريم. أنا أعلم حرصك وأحسبك على إخلاص كبير، لكنك لو استعملت هذه الأدوات ستضاعف نتائجك وثمراتك لربما الضعف، الضعفين، ثلاثة أضعاف إذا استطعت أن تأخذ الأساليب الصحيحة في تطوير عملك القرآني. إذن هو عم تعمل والطلاب عم يجوا لعندك، لكن هل أنت تحقق الفاعلية المطلوبة؟ تحقق الثمرة المرجوة؟ عم تجلس مع الطلاب 4-5 ساعات؟ طيب ماذا لو استعملت هذه الأدوات؟ ستحقق نتائج أكبر. كمان إيش بدك تقوله يا شيخنا؟ ما تفعله حسن ولكن هناك العكس. رائع جدا. العبارة قلنا دائما اللي نستعملها المشرف مع المعلمين، تستعملها أنت مع طلابك، تستعملها مع كل من حولك. ما فعلته حسن ولو فعلت كذا لكان أحسن. أنت عم تدرس القرآن بهذه الأساليب، رائع جدا جزاك الله خيرا، لكن شو رأيك تستخدم بعض أساليب التحفيز؟ كما سأذكر لكم بعض أدوات التحفيز إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ طيب إذن ما هو التحفيز؟ اقرأ لنا يا شيخ عبد الإله، ماذا نعني بالتحفيز؟ وسائل وأساليب إضافية. ركز شيخنا، إيش هي؟ إضافية. إضافية يعني أنت عندك وسائل للحفظ والمراجعة ونهج المصاحب والتعليم، عندك وسائل، لكن هذه أساليب إضافية. جميل. إيش بنسوي؟ مادية أو معنوية. قد يكون تحفيز مادي أو معنوي، يستخدمها المعلم بغرض تنشيط. ها، إذن لماذا نستعمل هذه الوسائل الإضافية؟ نحن عم نحفظ القرآن، لكن بدي استعمل هذه الوسائل بغرضي تنشيط الهمم وزيادة التفاعل والمشاركة للوصول إلى الأهداف بسرعة أكبر وجهد أقل. عرفنا ليش منحفز؟ بدي أوصل للأهداف. ممكن بالعصا، تمسك العصا وتضرب ابنك، تضرب بالإجباري، بدي يكره الدين. أنت حفظت القرآن لكن حيكره الدين من وراك. حققت أنت الهدف لكن أنت كرهته بالدين، وليس الهدف أنه يحفظ القرآن، الهدف يحب الدين ويحب القرآن، هو يحرص على القرآن ويحب الدين. إذن نصل إلى الأهداف بسرعة أكبر وجهد أقل. تأملوا معي هذه النصوص الشرعية. قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش هالتحفيز؟ إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إيش رأيك؟ ما شاء الله. أي تحفيز؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له حسنة. مرحبا بوصية رسول الله، كان يقولها سعيد بن المسيب للتابعين وأتباع التابعين الذين كانوا يأتون إليه ليحضروا أو ليطلبوا العلم، فكان يقول لهم إيش؟ مرحبا بوصية رسول الله، أمرنا أن نحفظكم الحديث وأن نوسع لكم في المجلس. شوفوا هذا التحفيز وهذا يعني التعزيز لجهدهم ونشاطهم الذي يقومون به لطلب العلم. تأملوا ماذا كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد. قال ارفعوا إلي كل من حمل القرآن حتى ألحقهم في الشرف والعطاء، يسجلهم في الديوان، لأنه سيدنا عمر أول من دون الدواوين، فبدي يحطهم في ديوان أصحاب الشرف والعطاء، بدي يعطيهم مكافآت تصرف إليهم، كل من حمل القرآن وحفظه. كتب هارون الرشيد إلى الولاة انظروا من التزم الأذان عندكم فاكتبوه في 1000 من العطاء، له راتب 1000 درهم أو 1000 دينار لا أعلم، الخلاصة 1000 في العطاء، ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم فاكتبوه في كذا وكذا. قال ابن المبارك معلقا على فعل هارون الرشيد، قال فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه، لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين. لقد كان الغلام يحفظ القرآن بمعنى يجمع القرآن، وكم عمره؟ وهو ابن 8 سنين. يا شيخنا اي والله سيدنا هارون الرشيد كان عنده فلوس كتير، اعطينا فلوس وشوف شوف ايش اسوي في الطلاب. ايش رايكم بهي العباره؟ اعطينا فلوس وشوف الاثر. يا جماعه الذي ينظر الى الحوافز على انها ماديه فهو مخطئ 100%، لان الحافز المادي اثره يسير وقريب، ولكن الحافز المعنوي والايماني والاخروي اعظم ما يحفز. طيب شيخنا يعني الحوافز إيش أشكالها؟ شلون ممكن أن أحفز الطلاب؟ سأعرض لكم يعني جملة من الحوافز، وأريدكم أن تستخرجوا بعضا مما يمكن أن يندرج تحت كل نوع منها. الحوافز يا إخواني يمكن أن تكون حوافز أخروية، يمكن أن تكون حوافز تربوية نفسية، يمكن أن تكون حوافز ميدانية، يمكن أن تكون حوافز مادية، ويمكن أن تكون حفزاً تربوياً سلبياً. حفز تربوي سلبي، حنشوف كيف سيكون هذا الحفز التربوي السلبي. الآن السؤال الذي يهم كل معلم، كيف أحفز طلابي في الحلقة؟ يعني لحنا يا جماعة إيش الحوافز اللي نحن نستعملها؟ شوية معنوية، نمدحه نثني عليه، بنعطيهم مكافآت دروبسات ومش عارف إيش، بنعطيهم شجرة التفوق هاي اللي عم تشوفوها أنتم في جوانب المسجد. بس الحوافز كتير كتير، كل كلمة يا حافظ، الحوافز كثيرة جدا. أنا سأضرب لكم بعض الأمثلة حتى تكون أداة في يد المعلم يستعملها في تحفيز طلابه. لكن قبل أن نبدأ أريدكم بشكل جماعي أيها الأحبة في 10 دقائق بالتشاور مع أعضاء مجموعتك، عندكم أوراق يا إخوة على الطاولة، هذه هي، خذوا الأوراق أيوة التي على الطاولة هنا، بالتشاور مع أعضاء مجموعتك ضع 10 حوافز لطلابك، بدنا ب10 دقائق 10 حوافز. ركزوا يا إخوة لا تنشغلوا بالأوراق بس مشان نعرف إيش المطلوب. بدنا في 10 دقائق بالتشاور مع أعضاء مجموعتك ضع 10 حوافز لطلابك في الحلقة، بحيث تشتمل على 5 حوافز مادية و5 حوافز معنوية. ما بدنا حفز تربوي سلبي ومش عارف إيش، بدنا هي الواضحة لنا جميعا، بدنا 5 حوافز مادية و5 حوافز معنوية بس في 10 دقائق. يلا ابدأوا يا إخوة سريعا. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة على أفكاركم الطيبة التي وضعتموها في ما يتعلق بالحوافز المادية والمعنوية. لكن إخواني أنا سأضيف إلى ما ذكرتم جملة من الحوافز فقط من أجل أن نفتح الأذهان. يا إخواني الحوافز لا تنتهي، الحوافز لا تنتهي، وإذا صدقت الله في التفكير بما يحفز طلابك سيرشدك الله، لأن الله عز وجل كفل هذا القرآن وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فييسر لك كل الأسباب المعينة على تثبيت هذا القرآن وحفظه. واضح يا إخوة؟ لذلك أنا سأوقظ شمعة، بس سأطلق فكرة ولك أن تتوسع وأن تزيد وتنقص وتغير بما تجده مناسبا لوضع طلابك. تعالوا لنرى في الحفز الأخروي، هذا معنوي ولا مادي؟ معنوي. هذا جزء من التحفيز المعنوي، لكن ليش أنا حطيته لحاله؟ لأهميته، هذا له أهمية كبيرة جدا جدا جدا، استعمله كثيرا، من أعظم ما يعين على تحفيز الطلاب. من أوله وأهمه بيان أجر وثواب حفظ القرآن والعمل بأحكامه. قال رسول الله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تأملوا أحبابي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا، حرفا واحدا من كتاب الله كان له به حسنة. كم تحتاج الحسنة أنت في الآخرة؟ إيش الفرق بين الأسلوب الأول والثاني؟ الثاني تحفيزي والأول. الأسلوب الأول ذكرت الحديث بجفاف، الثاني تكلمت به من القلب. أنت بدك حفز أخروي، خلي قلبك يشتغل، خاطب الطلاب بإيمانيات، خاطب الطلاب وأنت قريب من قلوبهم وأرواحهم، فحين تذكر له الأثر الذي هو أثر أخروي إيماني، شغل الإيمان، خليه هو اللي خاطبهم، ما أنت بلسانك. واضح يا إخوة؟ فإذا أردت أن تحفز تحفيزا أخرويا فاستعمل اللغة المناسبة لذلك، تكلم من قلبك، اجعل قلبك هو الذي يخاطب طلابك، عندها سيحصل الأثر إن شاء الله. دائما ذكرهم ببيان أجر وثواب حفظ القرآن، ذكره أنه إذا كان في القبر الذي يمضي فيه أعمارا وأجيالا لن يؤنسه إلا القرآن، وهو في صعوبات القيامة لن يجد إلا البقرة وآل عمران تظللانه، كما قال رسول الله: كأنهما غمامتان أو غيايتان تظللان صاحبهما، اقرأ وارتقي ورتل. ذكره بهذه المعاني كثيرا، فبين له أجر وثواب حفظ القرآن. بين المنزل العظيم لوالدي حامل القرآن. أولا ذكره بفضل والديه عليه، ثم قل: هل تريد أن تبرهما؟ قدم لهم أعظم بر بأن تحفظ القرآن في الدنيا، لأن من حفظ القرآن في الدنيا ينادى لوالديه يوم القيامة أمام الخلائق، فيخرج أمام كل البشر ويلبسان تاج الوقار. ذكره ببيان منزلة وقداسة كتاب الله عز وجل، هذا دستور الله إلى الدنيا، بيّن له عظمة هذا الكتاب العظيم، ثم ذكره بالأحاديث وبالأجر إذا حافظ عليه وعظمه والتزم أخلاقه وأدابه. من الحفز الأخروي أن تذكر فضائل السور والآيات التي يحفظها الطالب، خصوصا للطلاب الصغار. لا تخلي السورة ناشفة جافة، أعطيه شوية من التفسير، إذا في إلها سبب نزول احكي له القصة، إذا كان في أثر عن أحد التابعين أو عن الصحابة تأثر بآية من الآيات فذكره بها. مثلا أنت عبد حفظه قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، سورة الفلق إيش قد بلاقوا فيها الطلاب صعوبة؟ احكي له قصة عن كان مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذة، ويقول: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فأنت احكي له: سيدنا الحسن كان مرضان ومش عارف إيش، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وصار يقرأ، يلا نقرأ مثل ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شو معناها؟ وبتعطيه بمعنى مبسط. يا إخواني هناك تفسير للأطفال موجود على الشبكة العنكبوتية لمن أراد، في عبارات بسيطة مختصرة جدا تناسب فهم الطلاب الصغار، لأنه حين لما تقرأ بهم كثير بتورط، تقع في ورطة لا تستطيع، كيف بدي أنقل هي المعلومات للصغار؟ فسهل عليك هذا الأمر تفسير القرآن الكريم للأطفال. فكل سورة وكل آية بسطت بمفهوم مبسط قريب جدا للأطفال، تمام؟ استخدمها في بيان هذه المعلومات للأطفال. أيضا التحذير من نسيان القرآن، يعني بعد لحنا ما حفزناه وذكرناه بالأجر والثواب والمنزلة العظيمة وفضائل هذه السورة، أيضا نحذره أن يترك هذا القرآن وأن ينساه وأن يترك العمل به. إيش هذا اسمه يا جماعة الخير؟ يا جماعة هذا كم بيبقى أثره؟ هذا مدى العمر. بعطيه لعبي انكسرت اللعبة نسي، عطيته 5 ليرات مكافأة نهاية الشهر حفظ الجزء، أخذ 5 ليرات بيتم أثرها 3 ساعات عبين ما يخلص 5 ليرات شرى من الدكان، لكن هذا أثره عظيم في بناء القلب، وهذا ما نريده يا إخواني من أبنائنا. طيب في في غير هيك في الحفظ الأخروي؟ في كتير كتير، لكن يريد صاحب قلب حريص على أبنائنا حتى يفكر كيف أخرج لهم حفزا أخرويا. طيب، الحفز التربوي والنفسي من أهمه التعزيز اللفظي والمعنوي، أن تستخدم الألفاظ الطيبة في خطاب طلابك. احذر، يعني أنا بتذكر الأستاذ صالح الله يجزيه الخير كان يكتب للطلاب، في بعض المعلمين الطالب ما هو حافظ بيكتب ضعيف لم يحفظ، إيش كان الشيخ صالح يكتب؟ ها؟ تركيز. تعجبني كتير كتير، بدل كلمة إعادة، كلمة إعادة ناشفة يا أخي، معناته أنت ما نجحت أعيد، لكن كلمة تركيز معناته أداؤك حسن ولو ركزت حفظك أكثر لكان أحسن. هيك كان يكتب لهم للطلاب تبعين الرشيدي وتبعين الجزء عامة، جزاه الله خيرا. إذن التعزيز اللفظي والمعنوي، قدم الطالب لك شيئا ادعو الله له، بارك الله فيك، حفظك الله، جعلك الله ممن ينشر هذا الدين، جعلك الله من أهل القرآن، جعلك الله حجة لوالديك، جعلك الله شفيعا لوالديك، أكثر من الدعاء له، أثني عليه، بارك الله فيك، سلمت يداك، أحسن، حفظك الله، هذه العبارات أكثر من استعمالها وكثرها في قاموسك لما لها من أثر كبير في التعزيز اللفظي والمعنوي. طيب إيش يعني التعزيز المعنوي يا جماعة؟ هذا تعزيز لفظي، كل هذا الثناء المدح الدعاء هذا تعزيز لفظي. اضربوا لي مثال على التعزيز المعنوي. ها؟ ابتسامتك حين يحفظ الطالب الصفحة ويسمعه بإتقان، مجرد أنك هيك ابتسمت هذا إيش اسمه؟ رضاك، إشعار الطالب بالرضا عن عمله، إيش اسمه هذا؟ تعزيز معنوي. أن تربت على رأس الطفل جاه وسمع بس هيك هيك بس عم تضرب له بهدوء على رأسه، هذا إيش اسمه؟ تعزيز معنوي. فأنت أعطيته شيء شعر بالرضا والسعادة، الأستاذ مبسوط مني ورضيان وعاطفي. واضح يا إخواني؟ التعزيز السلوكي، الابتسامة ذكرناها لحنا الآن في التعزيز المعنوي، أيضا في السلوكي الابتسامة، إظهار علامات الرضا والفرح مما فعله الطالب. التعزيز الكتابي، التعزيز شو يا شيخنا؟ التعزيز الكتابي خصوصا الخطاطين مثل الشيخ أبو حسين والشيخ صالح، ما شاء الله الله رزقهم خطا جميلا وحسنا، هيك طلع مهاراتك في الكتابة تشكره للطالب. يعني أذكر ابني عمر كان يعني في الروضة، كان لسه ما بيعرف بيقرأ، لكن شايف من الأنسي عم تكتب له حاجة، فيجي لعندي مبسوط بس عم يورجيني إنه الأنسي كتبت لي حاجة، يعني كاتب أحسنت أو ممتاز أو حاجة هيك يعني، فمبسوط جدا إنه الأنسي كتبت عبارة يعني، وبيعرف إنه هو كتبت كتشجيع له، على الرغم من إنه مو عارف إيش مكتوب، لكن مبسوط جدا إنه كتبت الأنسي عبارة. إذن التعزيز الكتابي، أن تكتب عبارة ثناء في دفتر الطالب، أن تكتب اسم الطالب في لوحة الشرف، أن تبعث خطاب شكر لولي أمر التلميذ، تاج القراء، نعمل هيك تاج من ورق شيخنا عم يبيعوه في المكاتب يعني ورخيص جدا، يكتب عليه تاج القراء وتلبسه لأحد الطلاب في الحلقة لما بيحقق شروط معينة. بعث خطاب شكر شيخنا، والله بدك كتابي شيخنا ما بدك شيء، في على الواتس بإمكانك تصمم بطاقات شكر، بس تكتبها بدقيقتين أنت بتكتبها سواء على الكمبيوتر أو على جوالك وبعثها للواتس للوالد، وقل له روح قل له لأبوك خليه يشوف خطاب الشكر اللي بعثنا له إياه كرمال اليوم. واضح يا إخوة؟ إذن يمكن أن تستعمل التقنية أيضا في بعث خطاب الشكر وتفعيل الطلاب في التعزيز الكتابي. أيضا توزيع، هذا إخوة مهم جدا، توزيع بعض المهام على الطلاب. واحد من الطلاب مسؤول عن توزيع المصاحف، مساعدة المعلم في المراجعة، أنت الأستاذ المعلم، الطالب المعلم، طبعا أنت بتسميه هيك تسمية يعني ترويجية تشجع الطلاب، تمام، مقرئ الحلقة، شيخ القراء، مش عارف أي كلمة هيك تشجع الطالب، مسؤول الأنشطة في الحلقة، تفقد الغائبين، الإشراف على الحلقة عند غياب المعلم لبعض الوقت، يمسك لك الدفتر حط عنده الجوال وقل له حط لي عندك، أي شيء تشعره بالاهتمام. فكانت فعلا لفتة رائعة. إذن يا إخواني، توزيع بعض مهام الحلقة على الطالب من أهم المحفزات النفسية والتربوية. أيضا من المحفزات الحفز الميداني. ماذا نقصد بالحفز الميداني؟ هذا أشار له ابن جماعة وهو من كبار المربين في الإسلام، منها زيارة الطالب في بيته وتكريمه بين أهله. يعني ممكن أن تتكرم الطالب هون، لذلك قالوا إياك أن تكرم في الزوايا المغلقة فلا أثر لذلك، الزوايا المغلقة يعني تيجي تكرم الطالب في الحلقة تبعه كويسي أمام طلابه إذا كانت التكريم بسيط، لكن إذا بدك تكرمه تكريم عالي الأصل يكون أمام جمع من الناس فيكون له وقع أكبر هذا التكريم. لا تكرم واحد تجيبه على الإدارة وتعطيه المكافأة تبعه ولا اللعبة، على الأقل أمام طلاب الحلقة أمام طلاب المعهد. تمام؟ إذن زيارة الطلاب الطالب في بيته وتكريم هذا الطالب بين أهله إن كان مستحقا لتكريم جيد. أيضا الاتصال بالطالب تليفونيا حال غيابه عن الحلقة، فهذا من الحفز الميداني، أنت عم تطمن عليه، عم تشوف إيش أحواله، إيش أخباره، ليش غاب فلان عن الحلقة. تخيل واحد من طلابك غاب، اتصلت لأبوه الحمد لله على السلامة كيف حالكم، بس اليوم محمد ما أجى على الحلقة، عسى ما شاء الله، إن شاء الله أموره بخير. ماذا ينعكس هذا على نفس ولي الأمر؟ طيب الأب لما بيقول له يا ابني اليوم سأل عليك أستاذك، عم يقول ليش أنت ما جيت؟ إيش بيكون وقعها؟ والله الأستاذ مهتم فيه، الأستاذ عم يتابعني. إذا لها أثر كبير في تحفيز هذا الطالب وتعلقه بالمعلم. الحرص على مصالح الطلاب والاهتمام بأحوالهم وتقديم العون لهم. تأمل ماذا قال الإمام ابن جماعة، قال يتكلم عن آداب الحلقة، يا إخواني رضي الله عن أئمتنا، قال وإذا غاب بعض الطلاب أو ملازموا الحلقة، يعني الطلاب اللي ملازمين في الحلقة، سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصله بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه أعانه، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد له ودعا له. هذا اللي بده يربي يا إخواني، هذا اللي بده يحدث تغيير في الجيل، هكذا يصنع. الحفز المادي، لما أعطيناكم التمرين الحفز المادي كنا ندور بين أعطيه فلوس، بين أعطيه كتاب، بين أعطيه لعبة. تعالوا لنرى جملة من الحفز المادي الذي يمكن أن نؤثر من خلاله في شحن الطلاب وحفز همتهم ونشاطهم لتحقيق أهداف الحلقة. صرف مكافآت مالية تناسب اجتهاد الطالب، إعانات مالية لبعض الطلاب المحتاجين. يا شيخنا لحنا الرواتب صعباني علينا، يا إخواني إعانة مالية أمر يسير ليس بالأمر الصعب. أحياناً قد يكون خصوصاً الآن في واقعنا توجد كثير من المؤسسات والمنظمات التي تتفاعل مع هكذا جوانب، كثير من أهل الخير يتفاعل مع هذا الجانب، فلو أمننا كفالة خصوصاً للطلاب الضعفاء، في عنا أوضاع صعبة جداً يا إخوة في الحلقات، كثير صعبة جداً، فلو استطعنا أن نؤمن شيئاً من هذا فله أعظم الأثر في تعلق هذا الطالب بالقرآن وتحقيقه لأهداف الحلقات. الجوائز الدورية أو الفورية سواء كانت مالية أو عينية، أيضاً صندوق المفاجآت هذا حفز مادي، وهذا ما أريد أن أشير إليه وجعلته في الأخير حتى أطيل فيه النفس. أي صندوق المفاجآت يا شيخنا؟ عبارة عن سطل، معنا سطل، ورق كرتوني، أي شيء على شكل اسطواني بحيث يمكن الطالب أنه يدخل إيده فيه، يعني بيفتح وبيسكر. في كثير هيك أدوات موجودة في عند بائعي الأغراض، يعني هذا اسمه إيش؟ صندوق المفاجآت. عبي بمكافآت مادية، عبارة عن ألعاب اللي بيحبوها الطلاب اللي بنفس هذا السن، عبارة عن شوكولاتات وحلويات ودروبسات ومش عارف إيش. عبي هذا الصندوق بمثلا 20 هدية، ثم قل لهم كل يوم عندنا سحب على صندوق المفاجآت للي بيحقق كذا وكذا وكذا. كم طالب حيتفاعل مع كذا وكذا وكذا؟ كل الطلاب، وبالتالي أنت تنتقي أفضل طالب فيهم وبتقول له يلا انزل لصندوق المفاجآت، وبتعملهم بتجمعهم في نهاية الحلقة وبتعملها حفلة 10 دقائق، الطلاب حيفرفحوا بين إيديك ويكون بكرة الكل جاييك على الصراط المستقيم، بيمد ايده بيطلع. هي شغله حق ليره، نص ليره، 3 ليرات، ليرتين، والشيخ محمد مكفل انه يعمل لك صندوق المفاجآت. يعني هذا هو نفسه جوائز دوريه، لكن هذا له وقع على نفوس الطلاب اكبر بكثير. اسمه صندوق المفاجآت، وقعه على النفس اكبر بكثير من جائزه. ايه انت بتستحق، تفضل. سوق النقاط، ايش هذا سوق النقاط يا شباب؟ جمع نقاط تشتري فيها مثل بازار او كذا شيء. انا بقول للطلاب عندنا بنك الهدايا، عندنا سوق، لحنا سمي سوق الهدايا، بنك الجوائز، ايش ما بدري هيك، يعني تسميه يكون لها وقع في نفس الطالب. بنك الجوائز هذا بدنا نعمله كل شهر، وحتى تشتري انت محتاج لتشتري بنقاط. الطالب اللي وبعد شغله للطالب اللي بيحفظ بدون اي خطا له نقطه، اللي بيحفظ وبيجي مبكر له نقطتين، والطالب اللي بيجيب كذا وكذا له ثلاث نقاط. بتحط قانون انت، ها لوحه فوق راس فوق الحلقه ومكتوب فيها الطالب الذي يحقق كذا نقطه، كذا نقطتين، كذا ثلاث نقاط، كذا اربع نقاط، وحط اسماء الطلاب جنبها، وكل شويه حط له نقطه، نقطتين، ثلاث نقاط، اربع نقاط، خمس نقاط، او يمكن تجعلها مثل بطاقات مكتوب عليها نقطه نقطتان مثل ما بيسوي. احنا هذا الامر طبقناه، يعني سوق نقاط طبقناه عمليا وله كان اكبر الاثر. فكنا نطبع لهم هيك اوراق مكتوب عليها واحد نقطه نقطتين ثلاث نقاط، فالمعلم في نهايه الحلقه كل واحد هذا نقطه نقطتين ثلاث نقاط، وجمعوا نقاط نهايه الشهر. احنا في مكافآت، مو احنا موجود في رصيد الحلقات شيء للمكافآت، بدل انا ما اعطيه هذا خمس ليرات وهذا عشرة وهذا مش عارف ايش، اعملها نقاط. الطالب حيتفاعل مع تحقيق الجوانب اللي انت بدك اياه يشتغل فيها، الحفظ والمراجعه والتجويد والحضور المبكر واحترام المعلم والتزام اداب المسجد، كل شيء بيحققه وهو مبسوط ومتفاعل ومتحمس. يلا جينا الان بدنا نشتري، فجيب العاب كتير حطها من كلياتها من ابو 3 ليرات وليرتين وخمس ليرات وعشر ليرات، وكل وحده بحسب قيمتها. انت محطوط للحلقه مثلا 30 ليره مكافآت، انت منشتري بحسب انت ما قدرت النقاط اللي اخذوها الطلاب، بناء عليها بتحط الالعاب وبتحط لكل واحد سعر، هاي 30 نقطه، هاي 50 نقطه، هاي 20 نقطه، بحسب قيمتها الماديه بحسب النقاط بتحددها. تستعمل العمله المطبوعه او عمله مطبوعه، ممكن احنا نعطيهم ليرات هيك مطبوعه على ورقه وبتقول له خذ يلا تفضل، وبيمشي الطالب وبيروح بيشتري من سوق النقاط او سميه بنك الجوائز او ايش من كان، بيروح لهناك وبيصير بياخذ المكافاه بحسب عدد النقاط التي جمعها. ايش انت سويت يا شيخ عبد الاله الان؟ ضربت 20 عصفور بحجر واحد، الطلاب صاروا يحفظوا باتقان وهم مبسوطين ومرتاحين، وراجعوا وهم مبسوطين ومرتاحين، شاركوا في الانشطه بتفاعل كبير، عم يحضروا بيحضروا المنهج المصاحب وهم مركزين مشان ياخذوا في الامتحانات جوائز. حققت كل اهدافك في الحلقه والطلاب مرتاحة مبسوطة، فجمعت بين المتعة والفائدة. تمام يا إخوة؟ إذن الحفظ المادي له أنواع كثيرة، وأنا ركزت على النقطتين الأخيرتين لما لهما من طريقة مبتكرة، ليس الطريقة بذات الكيفية العامة التي نستعملها نحن، لها طريقة مبتكرة تحفز الطلاب كثيرا. تعالوا لنلقي نظرة على الحفظ التربوي السلبي وبه نختم إن شاء الله تعالى. أنواع الحوافز، إيش يعني يا جماعة حفظ تربوي سلبي؟ يعني مثلا الاعراض عن الطالب، يعني اعطاء المكافاه بدون تبيين سبب هذه المكافاه. عم بيقول ابو حسين اعطيه مكافاه بدون ما اقول له ايش طعمه هالمكافاه هاي، انه قل له هاي مكافاه مثلا والله اعطيه خمس ليرات ليش بس هيك، ما في ما لها اثر. يعني شو الهدف اذا اعطيته اياه؟ قانون العقوبات الحفظ التربوي سلبي. قانون العقوبات يعني مثلا اذم الكذب، مثلا اذم الكذبه، فهو بيعرف انه الكذب شيء خطأ خاطئ، زياده في تكرار ان لا تسوي كذا لا تسمع كذا لا تسمع كذا. اكثر عليه التوجيهات هيك، اكثر عليه التوجيهات ليس صحيحا. ان اعرض عن الطالب ل يعني اشعاره بالخطا. جميل، هذا احد امثله الحفظ التربوي السلبي، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شعر باحد اهل بيته وقع في كذب اعرض عنه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بجلاله وكماله يعرض عنك، يرفض كلمك، يرفض ينظر إليك، بينما هو في كل الأوقات يجلس معك وينبسط إليك في الحديث ويؤانسك، فجأة عبد القادر موقع دخيلك يا رب، سين من الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ولا يعطي وجه ولا ينبسط له ولا يبتسم في وجهه. إيش هذا؟ أكبر عذاب بتعذبه أنت للإنسان أن من يحبك أن من يحبك قد أعرض عنك. الحفظ التربوي السلبي ولكنه إيجابي. إذن يا إخواني الحفظ التربوي السلبي هو الحرمان. إيش الحفظ التربوي السلبي؟ الحرمان من الأشياء المحببة. بيحب كل الطلاب يروحوا على الرحلة، فلان حرم لارتكابه كذا وكذا، كل الطلاب بيحبوا الأستاذ ينبسط معهم ويمزح، لكن هذا تجاهلته أعرضت عنه. عرفنا ايش يعني الحفظ التربوي السلبي، لكن ركزوا يا اخوه يستعمل في حدود ضيقه جدا. الحفز التربوي السلبي في حدود ضيقة جدا، وبعد ما أبينها هناك قاعدة تربوية كبيرة سأبينها لكم بعد قليل. الحفز التربوي السلبي قلنا أعيدها وركزوا معي يا إخوة، ما معنى الحفز التربوي السلبي؟ الحرمان من الأشياء المحببة. أنا ما ضربته ولا أذيته ولا تكلمت عليه ولا كسرت له شخصيته، لكن حرمته مما يحب، تمام؟ هذا يستعمل في حدود ضيقة جدا. كأمثلة على الحفز التربوي السلبي، الحرمان من المكافأة أو جزء منها. الأصل أنه قد حفظ الجزء لكن ارتكب بعض الأخطاء، كأن رفع صوته على المعلم، عمل مشكلة كبيرة في الحلقة، حرم من الجائزة. الحرمان من التشجيع والمدح والثناء، عادة هو بيجي لعند الأستاذ بيشكره بيشجعه بسبب الأمر الفلاني، أعرض عنه الأستاذ وحرمه حتى من التشجيع اللفظي والتعزيز اللفظي أو السلوكي. عتاب التلميذ على تقصيره، واحذر أن تعاتبه أمام الطلاب فأنت تكسر شخصيته وتخلق فيه لك عداوة. لذلك عتاب التلميذ على تقصيره بمفرده، تجلس معه ثم تعاتبه على خطأه الذي أخطأه. التجاهل التربوي، هي التي ذكرها الأستاذ محمد، التجاهل التربوي، هذا الطالب ما موجود في الحلقة، لا بيبتسم له ولا بكلمه ولا بعطيه وجه أبدا، لكن الهجر لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا يجوز الهجر فوق 3 أيام. استدعاء ولي أمر التلميذ إلى الحلقة، أيضا هذا من الحفز التربوي السلبي. الحرمان من حضور الأنشطة، عنده الشيخ أبو حسين، أنت إمتى يوم النشاط عندكم شيخنا؟ مثلا يوم الخميس هذا يوم النشاط عندهم، ممنوع أنت من حضور النشاط، كم له من أثر؟ أنت ضربته؟ أذيته؟ حكيت عليه؟ ما سويت شيء، بس حرمته من شيء محبوب. حرمان من رحلة، يعني هاي المصيبة بتنزل فوق راس الطالب، ها بيقول لي انه بعض الاباء بيتصل عليه بيقول يا اخي ليش حرمت ابني من حضور النشاط، فهذا له اثر كبير جدا في تغيير سلوك الطلاب. ايضا الحرمان من الهدايا التشجيعيه والمسابقات، الطلاب كلهم مجمعين نقاط، نهايه الاسبوع او نهايه الشهر حيشتروا من بنك الجوائز، لكن في ناس محرومين لانهم فعلوا كذا وكذا وكذا، هذا الشهر انت ممنوع من الدخول الى بنك الجوائز، تمام شيخنا، الحرمان من الضيافه الى اخره. لكن يا إخواني تنبهوا جيدا لهذه الملاحظة، أثبتت الدراسات التجريبية في ميدان علم النفس أن الثواب أقوى وأبقى أثرا من العقاب في عملية التعلم. الثواب الإعطاء أثره أعظم من الحرمان، واضح يا إخواني؟ هذا إياك أن تنساها، الثواب أقوى وأبقى أثراً من العقاب في عملية التعلم، وهذا يعكس أهمية المكافأة في تدعيم الاستجابات الصحيحة وتثبيت التعلم. إيش يعني الاستجابات الصحيحة؟ التفاعل مع الأوامر الصحيحة التي توجه إليها الطالب، نحو الصدق، نحو الإخلاص، نحو حفظ القرآن، نحو بر الوالدين، فاستجاب لك استجابة للأوامر الصحيحة التي تصدرها، وأيضاً يثبت التعلم عنده. فإياكم إخواني أن ننسى هذه النقطة. الشيخ محمد عم يقول شيخنا والتحفيز كمان بده تخطيط، إيش رأيك؟ طبعا بده تخطيط، لأنه أحيانا يا إخواني بنستعمل تحفيز ما بيجيب أثر، معناته إحنا التحفيز اللي بدنا نجيبه بدنا نخطط وبعدين بدنا نقيس، حقق أثر؟ عملت بنك الجوائز وما تفاعل معك الطلاب، معناتها في مشكلة في التحفيز. وين ممكن تكون المشكلة يا جماعة؟ يمكن أنا حطيت شروط تعجيزية لبنك الجوائز، بده يحفظ جزء كل شهر ويراجع مش عارف إيش، وثلاثة أربعة خمسة عشر 15 شرط ليفوت على بنك الجوائز، يا عمي بلا كله، فأنت عجزت الطالب، عملت له تحدي لا يمكن تحقيقه. لذلك يا إخواني التحفيز اللي بدك تحطه يكون غالب الطلاب قادرين على الحصول عليه، ما بدك تعجز الطلاب أنت. فأحيانا من أسباب عدم نجاح التحفيز أنه وضع لشروط تعجيزية لا يحققها إلا طالب أو طالبين، وبالتالي ما بيتفاعل الطلاب مع التحفيز الموجود، فنحتاج إلى مراجعة لهذا التحفيز. واضح يا إخواني؟ إذن التحفيز أيضا يحتاج إلى تخطيط. إذن هذا السؤال، هل التحفيز يحتاج أيضا إلى تخطيط؟ نقول نعم. الشيخ عبد الإله ضاق صدره من التخطيط. أصلا كل الدورة أصلا كيف تضع خطة، فكل حركة بدنا نتحركها بده يكون لها خطة. طبعا يا إخواني أنا قلت لكم في بداية الدورة أنا أريد أن أعطيك أدوات، أنا واثق أنكم يعني كلكم له نجاح كبير في حلقته القرآنية، لكن أنا أضمن بإذن الله تعالى أن يتضاعف إنجازك إذا استعملت هذه الأدوات. يعني هاي الأدوات شفتوا اللي عم نستعملها ما هي أدوات نظرية وكلام هيك سواليف، كله قابل للتطبيق وكل شيء له نماذج بحيث ما تفكر كثير. أنا عم أعطيك نماذج نهائية. تمام يا إخواني؟ جميل. إذن هل التحفيز أيضا يحتاج إلى تخطيط؟ نعم. ليش؟ لأنه أولا بدي أجيب تحفيز بيناسب الطلاب، وبعدين بدي خطط على أي أساس بدي أعطيه الحافز، على أي أساس يستحق الطالب يأخذ هذا التحفيز، وبعدين بدي أقيس هل حقق هذا التحفيز هدفه أم لم يحقق. جميل. شيخ نعطينا نموذج وريحنا. طيب نعطيكم نموذج. هذا نموذج لأداة تحفيزية اسمه بنك الجوائز. الآن أنا كنت أحكي لكم عنه، شوفوا الآن كيف بدنا نخططه. ما هي الفكرة؟ مكان معتكل بنك، وبيكونك أشطر لو رحت عملت مثل الصراف. عرفتوا الصراف؟ ممكن أنت تطبعها على ورقة يا أبو حسين، أو أبو حسين بيتكفلكم ترسموها على ورقة هيك لوحة لوحة عادية، صورة البنك ومش عارف إيش، وبيحط له صراف وبوابة هيك بهالزاوية الصغيرة هنيك. هذا اسمه بنك الجوائز. هذا يحفز الطلاب بشكل أكبر. مكان معد كالبنك يصرف منها للطالب جوائز بحسب النقاط التي معه. ما هو هدفنا من هذه الأداة التحفيزية؟ ما هو هدفنا؟ رفع مستوى المنافسة بين الطلاب والابتكار في التحفيز، أسلوب جديد في تحفيز الطلاب غير الطرق التي اعتادوها. الارتباط، يعني هذه الأداة التحفيزية بماذا ترتبط مع الطالب؟ ترتبط باحتياج جسدي، بده أكل شرب مش عارف إيش بياخدها من النقاط. الاحتياج النفسي أمام الشباب أنه حقق شيء، احتياج اجتماعي مع المجموعة التي هو معها. طيب من الفئة المستهدفة؟ الطلاب. الزمن مستمر، المكان سنعمله في المسجد في غرفة الألعاب، تحدد المكان ضروري. أدوات التنفيذ، بطاقات على شكل مبالغ نقدية، يعني مثل ما قال الشيخ محمد نطبع لهم على شكل ليرات أو ليرتين أو خمس ليرات، تمام، وموجودة بالسوق تباع يعني لمن أحب، وبيروح بيشتري فيها كأنها ورقة نقدية نظامية. أي أمرك شيخنا. فريق التحفيز، من الذي سيتولى هذا؟ مشرف التحفيز، مشرف الأنشطة، الأستاذ إلى آخره. كم التكلفة؟ مبلغ مثلا 100 ريال شهريا، 100 ليرة شهريا إلى آخره. مؤشرات النجاح، ليش مؤشرات النجاح؟ حتى نقيس. عرفنا يا شيخنا؟ من أجل خطوة إيش؟ التقييم والتقويم. يعني كي أنت استخدمت بنك الجوائز، هذه الأداة التحفيزية استخدمتها، على أي أساس بدك تقول أنا نجحت ولا ما نجحت؟ على حسب المؤشرات. نجي لعند المؤشرات، عدد الجوائز الموزعة، عدد الطلاب المكرمين، عدد النقاط المقدمة. فلازم أنت تحط عدد الجوائز. أنا بعتبر حالي ناجح إذا صرفت مثلا 20 جائزة. في أبو حسين عم بيقول شيخنا كل ما قللتهم بيكونوا ناجح. هذا ليس صحيحا. الأصل يا إخواني أن تكرم الجميع. هذا بنظر الإدارة. واضح يا إخواني؟ طيب نقطة مهمة جدا أن تضعها في الأداة التحفيزية، معززات النجاح. إيش يعني معززات النجاح؟ تأمل، وضع شاشة فيها عروض لما في البنك ويمكن أسماء الفائزين وجديد العروض والبرامج. يعني إذا استعملت يا شيخنا عملت عرض باوربوينت ورجيته للطلاب في نهاية كل أسبوع، أنت عم تعمل بنك الجوائز شهريا، ركزوا معايا، عم يعمل الجوائز شهريا. لكن إيش بده يسوي أبو حسين؟ بيروح بيعمل عرض باوربوينت، بيصور الألعاب وبيصور بعض الشباب اللي تقدموا، مثلا هذا صار عنده الآن هذا الأسبوع 20 نقطة، هذا 30، هذا 40، تمام؟ وكل أسبوع شوقهم على بنك الجوائز، أنت مرة في الشهر بتصرفه، تمام؟ وفي نهاية الأسبوع لما بتعملوا النشاط يوم الخميس فقرة بنك الجوائز، وورجيهم الصور، خليها تطلع على شاشة الباوربوينت وورجيهم إياها. هذا إيش بيسوي؟ اسمه معزز، بيخلي الطالب يشد حيله الأسبوع الجاي لحتى يحقق شيئا جديدا. التنوع في الجوائز بما يتناسب مع الفئة العمرية. الجوائز لما أنت بدك تصورها بدي يكون فيها بينها تنوع، ما هيك نوع واحد كله عطر أبو ليرتين، عطر أبو ليرتين، عطر أبو ليرتين، ما في عطر أبو ليرتين، مشكل ملون بما يتناسب. الأشياء ترى رخيصة وكثيرة في السوق. ووضع البنك في مكان بارز وتوظيف أشخاص فيه متميزين. يعني ممكن أنت تحطه وتعمل للشباب زيارة، بارك الله فيكم اليوم زيارة لبنك الجوائز، وانظر كيف سيكون معزز النجاح هذا. البدائل يعني ما استطعنا نعمل هي الغرفة اللي نعملها مثل البنك ونعمل أشكال ورسومات، خلاص أخي طاولة هناك كبيرة بتزينها بشكل حلو بتحط عليها المكافآت. يا شيخنا إيش رأيك إذا استعملنا الأدوات التحفيزية بهذه الطريقة المخططة، هل ترون أنه سيكون لها أثر أكبر بكثير من طريقتنا نحن في التحفيز؟ إن شاء الله. طيب على كل أحوال أنا سأعطيكم العرض، ممكن أن تأخذوا هناك أداة تحفيزية للتعاهد المحفوظ للمراجعة، هناك أداة تحفيزية ثالثة زيارة قارئ أهدافها ربط الطلاب بحفظة كتاب الله وتحفيز الطلاب أن يحذوا حذوهم، ومكتوب مجموعة من الأفكار لتنفيذ الزيارة ومعززات النجاح إلى آخره، فأنت بإمكانكم أيضا أن تستفيدوا منها كأداة تحفيزية جديدة. أيضا تاج الوقار، شكر الوالدين، فهذه المقصود يا أخوة هذه مجموعة من الأدوات التحفيزية التي يمكننا أن نستعملها في تحفيز طلابنا، ستقدم لكم إن شاء الله مع الحقيبة التدريبية لكل الإخوة. الآن الشيخ عبد الإله يشتكي من الحوافز، معلم يشتكي، ترى والآن ختام الدورة، إيش عم يشتكي يا أبو عبد الرحمن؟ حط إيدك هيك على ظهره وشوفه سخنان. ها شيخنا ماذا يشتكي الشيخ عبد الإله؟ الشيخ عبد الإله يقول التالي، يشتكي من طالبه المتميز أحمد. تعرف الشكوى يا شيخ صالح؟ إيش الشكوى؟ قال الطالب أحمد مثالي ومتميز، أخذ لقب فارس الحلقة في الأسبوع الأول، ثم استحقه للأسبوع الثاني، ثم في الأسبوع الثالث. أحمد يستحق التكريم حقا، لكنه مع التكرار لن يستشعر حلاوة التكريم ويدرك يعني ولن يدرك أهميتها كما في المرة الأولى. أول مرة لما تكرم الله شيء رائع جدا، ثاني مرة انخفض الأثر، ثالث مرة انخفض الأثر أكثر. وليس من الصواب أن أحرمه حقه في هذا التميز، يا أخي هو متميز وعم يحفظ ومواظب وكل شيء يستحق التكريم، بس ما عاد يلاقي طعم للتكريم. عرفتوا ايش شكوى للشيخ؟ فعب يقول يا اخي اعينوني، ما هو الحل؟ ماذا افعل؟ انصحوا يا شيخنا، ماذا تقول له؟ غير سبب التكريم بحيث يتكرم واحد غيره. جميل، غير سبب التكريم بحيث تكرم غيره، يعني خلاص احمد بكفي تكريم، شوف لك شغله ثانيه بيتميز فيها طالب ثاني وكرمه. طيب واخطي احمد؟ أحمد يا أخي متميز، اشطبه بلا رحمة. ما في جوز نظلمه. شيخنا أبو عبد الرحمن إيش تنصحه؟ يعني بنقول له أنه مثلا أنه أنت قليل عليك التكريم، خلاص يعني افتح مجال غيرك. حلولكم يا جماعة حلول حدية. عم يقول بكفيك تكريم، خلاص يا أخي افتح. كأنه الشيخ أبو عبد الرحمن إيش عم يقول له؟ عم يقول له يا أخي بكفي، صف على جنب يا أخي. قلت إخواننا في حلب أخي صف على الزي تمام، وخلي مجال لبقية الناس، يعني خلاص بكفيك نشاط، اهمد لك شوية، صير كسلان شوية. يا شيخ نتقوا الله يا جماعة، إحنا بدنا حل يكون تربوي صحيح، خلونا من المزح. ها رفع السقف ممكن يا شيخ، هو السقف هون وعم يطلع احمد، بس اذا رفعت السقف ما عاد هذا يطلع. التنويع على اسباب، التنويع اسباب الجواز. انا عندي حل. جميل، ها خلينا نسمع الشيخ عبد الاله. اقامه علي الحق. احبتي اكبر مشكله هنا ايش هي؟ ان بوابه التميز واحده. هذا الطالب طوله قصير هيك، فانت حاطط بوابه التميز هون بس هو بيفوت. طيب الطالب اللي هيك ما عاد يحسن يفوت بهالبوابة. عدد بوابات التميز، لأن التميز قلنا طلابنا في الحلقة كم طالب متميز عندك يا شيخ عبد الإله؟ كلهم ستة. شيخي قلنا كل طلابي متميزون، نسيت الوظيفة امبارح، كل طلابي متميزون، لذلك عدد بوابات التميز. يا إخواني كل طلابك متميزون، لكن كل واحد منهم يتميز في جانب من الجوانب. لأجل هذا يا إخواني كرم بعدد من البوابات. كرم الطالب الذي يحضر مبكرا، كم طالب حيطلع عندك؟ 2-3. تكرم الطالب الذي يحترم والديه، تسأل أنت الآباء. كرم الطالب الذي يواظب على حضور الأنشطة. كرم الطالب النشيط في المنهج المصاحب، ولما بتعمل امتحانات بياخذ درجات عالية. تكرم الطالب المواظب على صلاة الجماعة. كرم الطالب الذي يتقن المراجعة بإتقان شديد. كرم الطالب اللي عمل تعاون بين الطلاب، عمل تصرف جميل مع زملائه في الحلقة، كرمه. في طالب مهام جالس في الحلقة لا بيحفظ لا بيراجع لكنه مؤدب، كرم الطالب المؤدب في الحلقة. واضح يا شيخنا؟ إذن ما هو الحل الأنجع لحالة الأخ أحمد هذا؟ التنويع. التنويع في التكريم، التنويع في بوابات التميز. هو بياخذ لقب فارس الحلقة لأنه حافظ ومتقن للتلاوة. طيب ما في أشياء أخرى؟ ما في عندك طالب متميز في الإلقاء؟ كرم المتميز في الإلقاء. ما في عندك طالب متميز في الأنشطة؟ كرم المتميز في الأنشطة. وهكذا يا إخواني. إذن نوع بوابات التكريم فيحصل أكثر من طالب على التكريم، إلى جوار أن أحمد من حقه أن يأخذ مكافأته المعتبرة. ما بنحرمه منها، ولا بنقول له خلاص بكفيك صف عزي، ما بيصير شيخنا. فبنقول له بارك الله فيك، سددك الله، وأنت مستحق للتكريم ومش عارف إيش، لكن لابد أن يكرم بقية الطلاب من خلال تنويع بوابات التميز وبالتالي التكريم. وختاما، خلصنا؟ باقي شريحة تستنوني عليها؟ طيب ختاما، تعالوا لنضع خطة شاملة للحلقات. هذا وظيفة معكم تحضرونها الأسبوع القادم. الآن يا إخوة ماذا أخذنا في الدورة؟ إن لم تطبقه عمليا في حلقتك الدورة ترى ما لها فائدة. هاي خلاصة الدورة، خلاصة الدورة أن نضع خطة شاملة للحلقة. لكن ما بدي حلقة أنت في بنامك تجيبها، بدي حلقتك أنت. أريدك أنت في حلقتك بعد أن أخذت خطة للحفظ وخطة للمراجعة وخطة للأنشطة وخطة لمش عارف إيش، أريدك أن تقوم بالتالي. في ضوء ما تم أخذه في الدورة ضع خطة شاملة لطلابك في الحلقة تتضمن ما يلي: خطة حفظ لكل طالب. أنا بدي أشوفها معاك، اتقل لي أحمد عدد الأسطر في اليوم، عددها في الأسبوع، نهاية الشهر، نهاية العام، تمام؟ خطة المراجعة الكبرى والصغرى لكل طالب، ثم خطة التجويد النظري والتطبيقي، شو الدروس اللي حتعطيها خلال الشهر، وماذا ستلقنهم جماعيا وماذا ستلقنهم فرديا. خطة المنهج المصاحب كيف ستقسمه وما المواد التي ستقدمها خلال هذا الشهر. طبعا يا جماعة أنا بحكي عن شهر واحد، تمام؟ بدنا شهر واحد. خطة الأنشطة التربوية خلال شهر واحد، إيش الأنشطة التربوية التي ستقدمها لطلابك خلال شهر واحد؟ طيب بجيبها من ذهني من أفكاري؟ لا يا إخوة، أنا بدي الحلقة تبعك تفكر جيدا أين هو تقصيرك في الحفظ، المراجعة، في هي الخطط وفق النماذج التي أخذتها. والنماذج كلها يا إخوة، في حدا عنده ناقص نماذج؟ كل النماذج موجودة بين أيديكم في المذكرة، فقط أريدك أن تسقطها على طلابك حصرا الذين في الحلقة، تمام؟ بقيت شريحة. شكرا لطيب استماعكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم للأمة ذخرا وأن يرفع قدركم وأن يجعلنا ممن يأخذ بيد هذا الجيل حتى يعيد للإسلام مجده. سامحوني إن أطلت عليكم أو أثقلت عليكم بالوظائف والواجبات والتمارين العملية، لكن الهدف منها أن يكتسب كل واحد منا شيئا وأداة عملية من خلالها يستطيع أن يرتقي بنشاطه في الحلقات. حفظكم الله وسددكم وجعلكم ممن يبني هذا الجيل ويأخذ بيده لبناء مجد الإسلام وعزه. أشكركم على حضوركم والحمد لله رب العالمين. هذا ختام المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله يعني برنامجا نافعا فيه الخير والبركة، والحمد لله رب العالمين.